السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لسيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. في الكلام على أسماء الحسنى وصفات العلا والكلام على العلوم التي بها غذاء الروح والتي يكون المرء قد تذوق بها طعم الإيمان، فإن القلب إن تعرف على الله حق التعرف آنس به وخضع له، وانكسر قلبه انكسارا فيه سجدة لا يرتفع بعدها أبدا، يكون من أعبد القلوب لله جل في علاه. وكما قلنا، هذا حقا بوابة العلم. بوابة العلم إتقان العقيدة، والانحرافات العقدية تؤثر لزاما في الانحرافات الفقهية. نسأل الله تعالى أن نكون على عقيدة السلف التي جعل الله بها النجاة، وجعل الله بها السداد والفلاحة والفهم والرشاد، كما بين ذلك علماؤنا، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقال: افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ من هذه التي تنجو من 73 فرقة؟ فقال: الذين كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وأصل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو صحة الاعتقاد، وأصل ما سار عليه على هذا الدرب هم الصحابة الكرام على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهجهم نسير. لذلك قلنا بأن الطائفة المنصورة وأن السلف، إن نظرنا إلى الحقبة الزمنية فهم القرون الخيرية الثلاث، وإن نظرنا للمنهج فكل من انتهى لهذا المنهج وكل من اعتقد هذه العقيدة فهو من السلف ومآله إلى السلف ويحشر مع السلف. ونسأل الله تعالى أجل في علاه أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح كتاب العقيدة الوسطية لمؤلفه رحمة الله عليه. نعم، رحمة الله عليه رحمة واسعة، من مجدد من عالم لشيخ الإسلام. نعم. حيث قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. من غير تحريف ولا تعقيم، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. نعم، جزاك الله خير. نعم. إذن الكلام هنا على اعتقاد السلف واعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كما بينا قبل ذلك بأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه سبحانه جل في علاه في كتابه على قول الله جل في علاه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقول الله جل في علاه: يد الله فوق أيديهم، وقول الله جل في علاه: تجري بعيوننا، فهي يد حقيقية، وهذه اليد الحقيقية هي تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله وبهاء الله، وهي عين حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل في علاه. قال: ولتصنع على عين، وعزة الله جل في علاه من الصفات الذاتية، وفي قول الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى من الصفات الفعلية التي بينا تفصيلها الأسبوع الماضي، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم ربه بالصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. فأتى بالصفات السلبية والصفات الثبوتية، الصفات السلبية والصفات الثبوتية، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا، الصفات الفعلية، إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي به في السماء فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض، يعني عند أهل الصلاح، فقط عند أهل الصلاح. فالغرض المقصود بأن الكلام في مسائل الاعتقاد مسائل عزيزة، مسائل مهمة، جدير بكل طالب علم أن يتقن هذه الأبواب وأن لا يتساهل فيها. فنقول بأن المصنف قال بما وصفه رسوله من غير تحريف. انظرونا الآن كأنه يقول وانتبه، أنا عرفت الانتباه وانتبه، فأن عقيدة السلف في هذا المضمار وهذا الأمر أمر جلل، بأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بقيود وشروط، حتى نقول بأننا حقا على اعتقاد السلف قالوا من غير تحريف. وهنا ألفت الانتباه إلى دقة نظر الإمام رحمه الله تعالى، فإنه لم يقل من غير تأويل ولكن قال من غير تحريف. هذه دقة النظر ودقة القلم أيضا، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه أو في محله، لأنه يعلم بأن الحقيقة الأمر أن هذا ليس تأويلا، إنه تحريف كما سنبين. لذلك نحن نقول بأن التحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، صحيح. والتحريف اللفظي غير متواجد، وشيخ الإسلام نفسه يرى حتى بأن التحريف في الأمم السابقة كان معنويا لا لفظيا، وصحيح رجع أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه لفظيا ومعنويا، لكن هو من منهجه أنه كان يرى بأن التحريف كان تحريفا معنويا فقط. ونحن نقول التحريف اللفظي في أمتنا غير متواجد، لا يستطيعون على ذلك سبيلا بالنسبة للكتاب أو بالنسبة للسنة. حتى في هذا الباب التحريف الحق الذي نراه هو التحريف المعنوي، ليس التحريف اللفظي، التحريف المعنوي. وهو الأصل فيه هو التأويل، الأصل فيه هو التأويل، والتأويل على ثلاثة مراتب حتى نبين هذه المسألة تنجلي ونعلم أي الكلام الذي يقصد ابن تيمية في مسائل التحريف. فالتأويل على مراتب ثلاث. التأويل كما قال علماؤنا يأتي ويقصد به ما يقول إليه حقيقة الأمر، ما يقول إليه حقيقة الأمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهناك وصف الله جل في علاه في الجنة، في الجنة فيها الفواكه، فيها الموز، فيها العنب، صحيح. فأنت تعلم الآن، لكن عندما ترى حقيقة الأمر تعلم المفارقة. ولذلك ابن عباس قال ليس ما بين الجنة وبين الدنيا إلا الأسماء، اتفاق في الأسماء فقط. فحقيقة الأمر لا تكون إلا بعدما تشاهد، أنت ترى عين اليقين ثم ذلك تدخل فتأكل فيكون حق اليقين. ولذلك الله جل وعلا بين لنا فيما يقول إليه الأمر، هم يسمعون ليل نهار بأن عقاب الكفر النار، فمن شاء فليكفر ومن شاء، وهذا ليس بالتخير كما يفهم البل والسفهاء، ليست هذه الآية على التخير، هذه الآية على التهديد. البل والسفهاء يقولون حرية الاعتقاد، أي حرية الاعتقاد؟ الله تعالى ما خلق الخلق ليتحرروا من عبادته، بل خلق الخلق لتكون في رقبتهم رقة العبودية له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. فالآية أصالة للتهديد لا لمطلق حال على ما يقول للتخيف في هذا الباب، فيكون العقاب بعد ذلك قال خالدين فيها على نار جهنم. يقول الله جل في علاه بما يقول إليه الأمر، يقول الله جل في علاه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا، هنا حقيقة الأمر أوها الآن، إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا العابر من هو عنه أنهم لكاذبون. ولذلك أيضا ترى بأن الله تعالى قال هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهنا الآن يرى تأويله الذي عليه حقيقة الأمر، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا لا يعلمه إلا ما أحد يستطيع أن يزعم أنه يعلمه بحال من أحوال، لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب في هذا الباب يعلم حقيقة الأمور هذه إلا الله تعالى الذي قدرها وكتبها سبحانه وجل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه في سورة آل عمران في مطلع سورة آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر تشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله ما يعلم تأويله إلا الله. قف، إذا قلنا حقيقة الأمر تقول إليه قف هنا، لا يعلم تأويله إلا الله، لا تصف، ما يصح الوصف ولا يجوز، لأنه ما أحد يعلم تأويله. إذا قلنا أنه على ما تقول إليه حقيقة الأمر. أما المرتبة الثانية فهي التفسير، التأويل هنا بمعنى التفسير، المعاني بمعنى التفسير، على ما قال ابن عباس ان التفسير على مراتب أربعة، في مرتبة العامة بأتيها تعريف، وهذا رد على هؤلاء الأغبياء الذين يقولون بأن الله خطبنا بما لا نعقل، كأنه يقول لو عقلنا ذلك يكون كفرا، نعوذ بالله من نقول ذلك. ومرتبة التفسير التي لا يعلمها إلا الخاصة الذين اطلعوا على الأثار، وهناك تفسير يعلمه أهل اللغة الذين أتقنوا أبواب اللغة. عامة بالنسبة للتفسير التأويل بمعنى التفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضر ابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل فالتأويل هنا بمعنى التفسير، علمه التأويل يعني التأويل هنا بمعنى التفسير. ولذلك ابن عباس كان يقرأ الآية في قوله جل في علاه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يصل يصل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والعصر هنا الشراك يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله، فكان يقول عن نفسي وأنا ممن يعلم تأويله، وهو ترجمان القرآن. وهذه غير مقصودة عندنا في الباب. الثالثة المهمة لأن التأويل هنا هو ما جاء فيه وتمسك به هؤلاء الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، وهو صرف اللفظ عن ظاهره. الثالث المرتبة الثالثة هذا الممنوع، هذا الذي نحن بصدده، لا لا يقال ممنوع اصبر، هذا الذي نحن بصدده الآن الذي عبر عنه ابن تيمية بأنه تحريف. التأويل الثالث المرتبة الثالثة هو صرف اللفظ عن ظاهره، هذا معنى التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا له مراتب ثلاثة، أو قل الطوائف الذين ينظرون هذا التأويل طوائف ثلاثة، غلو ورفو ووسطية عدول، ونعم صدر وسطية عدول، غلو ورفو ووسطية عدول. هناك في الغلو ممن يقول بالتأويل بلا دليل، هذا غلو ممتاز، يقول بالتأويل بلا دليل. وطبعا الطائفة التي تصدرت الباب في هذا هم من أخبت خلق الله، الرافض، الرافض أيوة نعم الرافض، هؤلاء الذين يأتون بالآية يقول هذه دلالة على ما دلالة على إمامة علي بن أبي طالب، الآية لا من بعيد ولا من قريب تتكلم عن مثل هذا، ويقولون هذه وصية، هذه دلالة على إمامة علي بن أبي طالب. يأتون أيضا على قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولون استغفر الله السلام، أنا والله ما أستطيع أتكلم بهذا، يقولون على ما زعموا يعني على ما يتهمون، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تعرفون يقولون ماذا نتأدب نحن ونتكلم، لعنة الله عليهم ليل نهار صباح مساء، الله من زعيم لعنات على لعناتك وسحائب اللعائن يا رب العالمين، يعني ليل نهار، ونسأل الله تعالى أن ينتقم منهم على ما يفعلون ويقولون في الصحابة الكرام وفي أمهات المؤمنين. وهذا الغلو في صرف اللفظ عن ظاهره بالتأويل هذا كفر مستقيم، لأن هذا يسمى تلاعب لا دليل لهم عليه، كفر مستقل. لما يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا فلانة، وش الدليل على ذلك؟ وش الدليل؟ ما في. إذن هو ماذا فعل؟ كذب. ما أول كذب الله؟ ما أول الآن؟ الأول لابد له المسوق، ما في، هذا تلاعب بكتاب الله. يعني هذا كفر، هذا كفر، لأنه بهذا يكذب الله لنا في علاه، يتلاعب بكلام الله لنا في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. هم قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهمتم؟ هذا كفر مبين، هذا كفر مستقل بهذا. مصطلح مستقل الدكتور معناه يعني لا نبحث عن لوازم الشيخ، هذا كفر. لا تبحث طبعا، لا تبحث، الله يقول لا إله إلا الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لا تحمل الله بصفة أنا أي نعم. هذا تلاعب محض في هذا الباب، هذا تلاعب محض بكلام الله لا شعلة. وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقال، هذا يدخل من باب الاستهزاء، والاستهزاء ليس فيه ثمة إقامة حجة ولا زاد شبهة. قال ما نرى مثل إخواننا أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، سائل هذا الذي قاله كلام سائل الركب مسامرة السفر صحيح؟ وماذا قال؟ ما أكثر عليه من المسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمسألة لها كفر مستقل إذا قال بذلك. والثاني التأويل الذي له دليل ولكنه ليس صريحا ليس مسوغا لهم في التأويل. نمتلئ شرفا ونرتقي بك. طيب أمين يا رب العالمين. هو عنده دليل لولا الدليل الذي عنده لكفر. عنده دليل وعدم وضوح الدليل ليس صريحا. ممتاز. لو ما لا دليل لوضعناه في مصاف الروافض. كأن بالمثال يتضح المقال. كأن يأتي إلى قول الله جل في علاء فلما آسفونا انتقمنا منه. فلما آسفونا يعني فلما أغضبونا صحيح؟ فلما آسفونا أغضبونا. قال لا الله لا يغضب. الغضب هذا غليان العروق وانتفاق الأوداج. لا لا هذا معناه إرادة العقاب. مفهوم؟ نقول لهم أين المسوغ؟ قالوا يوهم التشبيه. فطبعا ما أتوا بدليل. ما أتوا بدليل. مفهوم؟ فهم عندهم بعض ما هذا بدليل صريح أقصد. عندهم بعض المسوغات لهذا. تقول قال الله على يد الله فوق أيديهم. يقولون قدرة الله فوق قدرته. نعمة الله ونعمته. طبعا قدرة الله فوق قدرته أليق. ما نعمة الله لا تأتي هنا. لأنهم يقولون اليد تأتي بقدرة. يقولون ضرب بيد من حديد يعني بقدرة وبقوة قوة بطش. فهم يقولون أول معنى قدرة يعني عندهم مسوغ من اللغة. عندهم مسوغ. هذا ليس بصريح. ولا بد أن نقول لننصف لما ما وضعناهم في مصاف الروافض. لما؟ لأننا نقول بحق أننا نبحث عن مراد الله. وأنت مأمور شرعا أن تبحث عن مراد الله. ولذلك شرعا يقول أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد وعلى مراد الله وأمنت بما جاء برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. فأنت الآن تبحث بالأدلة التي على المسألة المهمة التي تكون فيها الوصول إلى غلبة الظن بأن هذا هو مراد الله لك وعلا. فهم يزعمون أن مراد الله هو ذاك ونحن نزعم غير ذلك. طيب فنقول ولذلك نحن نقول هم الآن بما أتوا من التأويل هذا التأويل الذي أتوا به له مسوغ. لذلك قلنا لما لم تكن المسوغات عندهم صريحة وواضحة قلنا هذا هو التحريف بعيد. هذا هو التحريف. إذا لم يكن له مسوغ ظاهر واضح صريح فهذا التحريف. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. قالوا استوى بمعنى استولى. ما عندكم؟ قالوا عندنا بيت من لغة العرب تثبت ذلك. استوى بش على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. طيب وطبعا هو البيت النصراني اصلا ليس من العرب اصاله. ليس من العرب اصاله. دعك بقى ضعيف ولا هو ليس من العرب اصاله. لذلك احنا نقول احنا ندين الله ان العرب على الوضع ان اللغه العربيه على الوضع وضعها الله جل وعلا ليس على الاصطلاح هي على الوضع. فهو يقول الان انت تجعل على هذا البيت حاكم على القران. طب دعك من ذلك. انت قلت استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. نقول احنا معك الان هنا استوى بشر على العراق بمعنى استولى ونحن نقول بذلك. لما السياق والسباق واللحاق بين ذلك. السياق من المفسرات صحيح ولا لا؟ قال من غير سيف ولا دم مهراق. ده دلاله واضحه جدا. السياق هنا دلت الدلاله هنا على ان المعنى في استواء ولا استلاء. واين هذه الدلاله؟ أين هذه المسوغات في الآية الرحمن عرش استوى؟ بل لوازم ذلك كفر. يعني لو أنت محط النظر وأنت لا تلتزم باللوازم. هو أصلا من قال بذلك لا يلتزم باللوازم. نحن أن نوضح فقط. تقول أنت عندك حتى السياق لم تصل إليه. اللوازم على هذا كفر. معنى ذلك، معنى ذلك أن الله جل في علاه استولى على شيء إما أن لم يكن ملكا له وإما أن كان ملكا له فصرف ثم استرده، وفي الحالتين كفر، في الحالتين كفر، لأنه وصف لله بالنص ولا يستحق أن يكون ربا من يكون مغلوبا. عندما عندما عندما صرف منه الملك العرش كان مغلوبا ولا غالبا؟ فلا يكون ربا للمغلوب، لا يمكن أن يكون ربا للمغلوب، مفهوم؟ لوازم هذا هذا الكفر والآن أن نقول حتى السياق أنت لم تأتي به شعر الرحمن عجل. فقلنا إذن هذا تحريف، تسمونه تأويلا، تسمونه جمالا، تسمونه روائع، سميه كما يشئت. أن السلام قال جماعة الأمة يشربون الخمر ويسمونها بغير بغير اسمها، صحيح مشروبات روحية، وأيضا الرشوة ليست رشوة، هي إيش؟ قهوة إكرامية. هذا هو، نعم هذا حقا في هذا الباب. فإذا هذا هذا التحريف، هذا يتم. أما الآخر للروافض الخبثاء الباطنية الذين يقولون القرآن ظاهر وباطن، هؤلاء إيش؟ كفر مستقل، هذا كفر، لكن هذا تحريف. طيب وال نعم ما أنا إيش هامة الآن بقى دخلنا في واحد واحد حبيبي، واحد واحد بابا، واحد واحد يفلت منها المجتهد أما شرعية أو لغوية. طبعا لابد إن كان فيه مسوغ، والمسوغ ما بالقرائن، والقرائن ما تكون شرعية ما تكون لغوية، وقد تكون عرفية. نعم. فيكون مسوغات، هذه مسوغات معتبرة لها اعتبار، يعني هذا الاعتبار الذي جعلها إيش تكون لها، لا تتجرع على تكفيره بها. ولما يقول اليد، معنى اليد معناها النعمة، عنده مسوغ من اللغة لما عنده لولا يد لك عندي ما كفأتك عليه، عنده مسوغ ولا ما عنده؟ عنده مسوغ. أما الثاني هذا أضل من بعير أهله، وهو يقول بأن الله يأمر من تذبحوا بقرة، يقول استغفر الله، هذا البعير، ده البعير لا نعظم للبعير في هذا الباب. وهؤلاء الذين كما قلنا يقولون بالظهر والباطن للقرآن، مفهوم؟ بهذا المبدأ الثاني، هذا الذي يسميه تعريف إلى من غير تحريف. هؤلاء ضلوا الطريق. يكفيك هذا؟ ما يكفيك؟ ايش الشيء الثاني؟ قد يكون كفر، هذا هو الملف، قد خلاص انتهينا منه. ما ولا اخبر، ضل الطريق، يكفيك هذا؟ ضل الطريق، ليس على طريق السلف، هذا الكلام ليس على طريق السلف، ليس هذا من فعل السلف. لذلك سنبين. اذا هناك تأويل له مسوغ، لكن المسوغ ليس صريحا، ليس دقيقا، المسوغ ليس صريحا، ليس صحيحا. قد يقال ان السلف كان يستخدمون، دعك من السلف، لا تتعجل شيئا قبل اوانه، مفهوم؟ ولو قلنا ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل ثلث الليل الاخر الى السماء الدنيا، ينزل، نعم ينزل، من الذي وصفه بالنزول؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بالوحي. اذا وصفه اعلم الخلق به بانه ينزل، ان الله ينزل السماء الدنيا ثلث الليل الاخر. فاقول هل من المستغفر فاغفر له؟ هل من داعي فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستشفي فاشفيه؟ ياتي السامع فيقول تنزل الملائكه، ينزل الله، يقول تنزل الملائكة، أين؟ وين المسوغ ده؟ ما الملائكة نزل طلعا، تمام؟ أنا أقول لك المن الملائكة في كل سماء تعبد الله جل وعلا، الملائكة الذين يعرجون والذين يصعدون، صحيح ولا لا؟ إذا صح التعبير، فإذا من أين أتيت أنت بسوء الله الآخر الملائكة لا تنزل؟ أين المسوغ؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم فباتوا الذين يعرجون الذين باتوا فيكم، أو طالعين ولا متعين؟ صحيح؟ مش قال الله جل وعلا إليه يصعد الكلم؟ والعمل الصالح، من الذي يرفع العمل الصالح؟ الملائكة الذين يتعاقبون فيكم ويتقابلون في الفجر صحيح، من وين انت اتيت من منزول سورة الاخر؟ اين المسوغ لك بذلك؟ ينزل ربنا، قال تنزل رحمته، فهناك لوازم شديدة لا يتقبلونها، وهي تنزل الرحمة، الرحمة تقول لأن الرحمة تقول لما أجيب إذا الرحمة لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر، ما في رحمة البعض يقتلون بعضهم البعض إلى ثلث الليل الآخر وبعدين تنزل الرحمة الناس، فهم؟ هذا على الكلام تنزل الرحمة ثم الرحمة هي التي تقول هل المستغفر فاغفر له، هل من دعمة سيب أو طبعا هو المشكلة الكبيرة كلها إننا لو قلنا بالتأويل الآخر يعني تنزل الملائكة إذا الملك يغفر ويأخذ الذنب ويغفر، هذا هو لازم ولا غير لازم؟ هل أنا أقول هل من مستغفر فأغفر الملك يغفر، الملك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهذه اللوازم التي لا يستقدرونها وهي لوازم تبين بطلان هذا التأويل، لذلك قلنا التأويل ليس بتأويل بل هو تحريف، ولذلك قال ليس هذا اعتقاد استشوف أرأيت العالم النبيل ينقي لك العقيدة يقول لك هذا ليس من اعتقاد السلف أبدا، ليس هذا اعتقاد السلف وسنبين، فإذا هذا ما يسمى تأويل، هذا يسمى لما التأويل هنا الآن نقول لا التأويل على ما جاء على على على على ما كان عليه أهل السنة والجماعة، التأويل هو ما جاء على ما جاء على أهل السنة والجماعة، وهو التأويل الذي له مسوغ. نعم نعم الثالث هذا هو التأويل الذي جاء وفيه مسوغ صريح يبين مراد الله جل في علاه، وهذا فيما جاء عن علمائنا الذين قالوا في قول الله جل في علاه أينما تولوا فثم وجه الله، هات الآيات من الأول قالوا أينما تولوا فثم وجه الله، مع أن الوجه هنا ذكر تصريحا مضافا إلى الله جل في علاه، يبقى هذه إضافة الصفة إلى الموصوف صحيح ولا لا، لكن هو قال فثم وجه الله يعني فثم جهة الله القبلة طلاج القبلة، فحول قالوا ذلك صحيح ولا لا، تفسير باللازم لما؟ ما الذي ألجأه أن يفسر باللازم؟ هات الآيات صاحب القرآن من الأول ها يبتدي البقرة بالكلام على السفر اضطراب السفر ها قل لله المشرق والمغرب أينما هذه من الأول طيب، فهو هنا كان الذكر بأسره كان على القبلة، السياق والسباق كله في الكلام على القبلة، وهنا فأينما تولى فثم وجه الله في السفر كأنه قال وفي السفر في كل اتجاه هذه قبلة، ويورد أثر بذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر إذا صلى كما في حديث أنس قال حيثما توجهت به راحلته، فصح لنا أن نقول وجاز لنا أن نقول فثم وجه الله ثم جهة الله، يعني لما التفسير موجود، التفسير السياق مفسر مبين للمراد، فهذا التأويل الصحيح وهو تأويله الآن لم نرفضه كليا ولم نقبله كليا، أيضا لو ضربنا مثال على ذلك عندكم ولا نشوف الإخوة في النت يعني نعرف أن فيه هناك من يستحضر نعم ما عندهم تراهم أنت ما عندهم طيب خلاص سلام تراهم، هي المنافسة بينكم شديدة الآن والله ليتنا نأخذ هذه المنافسة وأنا سيكون اختبار شفهي بس ياريت يتكلمون ويبقى اختبار شفهي بين الاثنين بين الطائفتين لنرى تجري بأعين لا ما فيها تأويل ما فيها تأويل هي إثبات العين حقيقة مع إثبات اللازم تحت أمر في في في في نعم قال السياق ممتاز قال نعم ما الذي أجانا نفسر باللازم السياق ممتاز السياق وهنا هذه الدليل المسوغ لنا في التأويل أتوا به؟ لا أظنهم لا يسمعون يسمعون الجمع للتعظيم هو قال شو هو أتوا بها من هنا أنت اللي عندك ليس اللي عندي اللي عندك أناس واللي عندنا أناس قالوا الجمع للتعظيم هذا صحيح هذا صحيح مما عملت أيدينا إنا نحن نزلنا الذكرى إنا طيب ولذلك كان يتمسك بها النصارى يقولون من تدخل بالجمع قلنا الجمع هنا للتعظيم ممتازة أختي التي أتت بهذه أم مريا أنا أقول بها الحق في هذا الباب نقول آية صريحة جدا قال الله جل في علاه إن الله يعلم ما في السماوات وما ما يكون من نجوى إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم. صحيح السياق والسياق هنا جعلنا لا نقول بأن المعية هنا المعية هنا تستلزم الإيش الاختلاط أو لا، والوجود موجود. نعم، فنقول هنا المعية هنا على قول السلف، تحكم على قول السلف الصحيح المعية هنا هي معية العلم، هي معية العلم، لأنه السياق مفسر لذلك، صدر الباب بالعلم، ختم بالعلم، والسياق إذن السياق بهذه هو المعية هنا معية العلم. إذن لابد أن نقول بأن التأويل الذي قالوا بأنه تأويل هو تحريف، إذا قال اعتقاد السلف بغير تحريف، اعتقاد السلف منقب قال من غير تحريف كما بينا على أمثلة التحريف. لذلك لنا أن نقول وحال السلف مع النصوص عدم التحريف، الإثبات مع عدم التحريف، ونضرب الأمثلة التي حرفها الآخرون. قال الله تعالى الرحمن على عرش استوى، ماذا قالوا؟ قالوا استوى بمعنى لا. أهل السنة يا حبيبي يا شطار يا بابا يا ماما، هؤلاء إذا استوى معنى على. وأيضا قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، قالوا هي يد تليق بجلال الله وكمال الله سبحانه وجل في علاه، تجري بأعيننا، أثبتوا العين بها، هذا فعل السلف، وهذا ظاهر لك حال السلف مع النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر أتعلم أن الله قد كلم أباك كفاحا؟ كيف اعتقد جابر الأول وقال كلام النفسي وعبارته هذا عبارة الكلام، أو الثاني قال هذا كلام مخلوق، ماذا قال؟ قال كلم أباك، ففهم منها جابر بأن الله قد أكرم أباه وأن أباه قد سمع كلام الله جل وعلا كفاحا. قال ما تريد؟ قال أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيل اللهم اجعلنا جميعا في سبيلك يا رب العالمين. والمؤولون في تكليل موسى وكلمهم أي جرحهم. نعم، والمؤولون ده هؤلاء، هذا مجرمون، هؤلاء المؤولون، لا يقال في المؤولين، هؤلاء المجرمون. وكلم الله موسى كلاما جرح بالكلم المكلوم، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله. والآخر كان يحكها، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فقرأها، منهم من كلم الله قال جيد. ماذا استفعل في قول الله تعالى فلما جاء موسى وكلمه الآية، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا استفعل فيها؟ لا يستطيع أن يفعل بها، لا يستطيع. فهذا دأب السلف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل اليهودي، شوف اليهودي يعلم الصحابة، لما دخل اليهودي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة يحمل الثرى على ذه، ويحمل الجبال على ذه، ويحمل الأراضين على ذه، ونسلم يبتسم إيش مقرا، قال المتهوكون يبتسم مغضبا، قال ابتسم مغضبا منكرا، يعني لا بد أنك تكون مجنونا حتى تقبل مثل هذا الكلام. وابن مسعود ابن مسعود نفسه يقول بأنه أقر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مبين على عظمة الله ما لكم لا ترجون الله وقارا، قبض ويزهن. فالصحابة جميعا لما سمعوا ذلك قبلوها بلا تحريف. إذن يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. وكما قلنا بأن هذا التحريف جناية عظيمة على يعني جناية عظيمة على الآيات وعلى الحديث على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها لوازم ثلاثة، فيها لوازم ثلاثة. التحريف هذا معنى ذلك بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا الحق. نعم، الثاني بأنهم يجاهلون النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ لأنه معنى أنهم يأتون بشيء ولم نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم به ولا أتى به، كأنهم يجاهلون النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني إما يجاهلونه وإما الثانية. ما هي الثانية؟ هو هذا لم يبين، ووظيفته البلاغ مع البيان، وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس، ولم يبين. وهذه جناية على الشرع، جناية على الشرع. وكأنهم أيضا فيها تجهيل للصحابة، من اللازم لذلك تجهيل للصحابة، لأنهم لا يعقلون ذلك ولا يعرفونه. قال من غير تحريف ولا تعطيل. نعم كتبه صاحبك، لو ما كتبه كتبته قل له الآن. قال ولا تعطيل. التعطيل في اللغة معنى الترك، الترك. قال وبئر معطلة متروكة خالية. والمراد بالتعطيل هنا عدم إثبات الأسماء ولا الصفات، وقد يكون تعطيلا كليا بعدم إثبات الاسم والصفة، لا كريم ولا كرم، لا قدير ولا قدرة، لا عليم ولا علم، نعوذ بالله من الفزات. وهل يتصور عند العقلاء ذاتا دون أوصاف؟ هل يمكن تصور هذا؟ أبدا. يقولون محمد مر، محمد مر كان أسمر، كان أبيض، كان طويل، كان هذه بالفطرة تتكلم بهذا، مش ممكن ذات تتعرى عن الصفات، صحيح ولا لا؟ فهم ينفون الأسماء التعطيل الكلي أو التعطيل الجزئي بإثبات الاسم، ويفرغونها من إيش؟ من الصفة. يقولون كريم لكن بلا كرم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع. تعال ما اسمك؟ لا هو مستحي انه يكون متأخرا. ما اسمك؟ رفيق. لما تأخرت يا رفيق؟ شوف انا قلت لك ماليزيا افضل ما فيها يضع القدم على القدم هكذا وتكلم، ما في مشاكل، اكلنا ايش فيها؟ انت تدرس عن الاخلاق، اكلت وتركت طلب العلم يا رفيق؟ اكلت وتركت طلب العلم؟ الاكل عندك افضل من طلب العلم؟ انا اعتمد على اخي لانه يقود السياره وهو تركك، خانك وجاء وحدك، لكن انت تشكر له انه ما يتركك مجالس، ما شاء الله تثبت في المجالس ان شاء الله تاتي مبكرا بمستقبل. والله انا اقبل يديك على مثل هذا، انك تاتي مبكرا ممتاز. وهذا صاحبك انت خشيت عليه ادخلته، وهذا اخوه ايضا. أنا هو الذي خانك في الوقت؟ من الذي خانك؟ أنتم لبستم عليه الآن، أين أخوك؟ كلهم شبه واحد، وأنت أخرجني، من أخوك؟ ما في أزرق، كل هذا أخضر، هذا أخوك أخضر، هذا هو هذا الذي خانك، ولم يأتي بك. حافظ عليه تأتي به في الدرس هنا، أنت أول مرة تأتي الدرس صحيح؟ إذا تأتي به الدرس في وقته. ما اسمك؟ أشرف. الطعام أفضل أم طلب العلم يا أشرف؟ قل. جزيت الجنة، حفظك ربي، لكن أنت دائما كنت تأتي بالكتاب بالكراس والقلم. ما ها تسمع هذا الدرس لأنه من الأهمية بمكان، تسمعه مرة أخرى. هذا الدرس مسجل، فأنت تأخذ التسجيل فتسمع مرة ثانية لابد حتى لا يفوتك ما قيل إن شاء الله. جزاك الله خيرا، جزيت الجنة، أحسن الله عليك يا رفيق. أمين أمين أبا. إذن فقلنا التعطيل، قال من غير تعطيل، فأهل السنة والجماعة لا يعطلون، يثبتون لله الأسماء ويتعبدون لله بها، وهذا الإثبات المطلوب أصالة، وهو إثبات الاسم مع إثبات حقيقته مع التعبد به لله جل في علاه، وأن يظهر أثره على العبد، ويثبتون الصفات ويتعبدون لله بها، يتوسلون بها، وهذا تعبد كما قال الله جل في علاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون فيصفون الله بالعزة وبالرحمة كما كان السلام دائما يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفتي. قال ولا تعطيل. والناس بالنسبة للتعطيل أيضا طوائف ثلاث. تعطيل محض، وهذا فعل الجهمية الذين يعطلون الاسم والصفة، إنكار الأسماء والصفات. والجهمية عند أكثر أهل العلم من المتقدمين أنهم كفر، وإن كان من جميع يقول علماؤهم دون العوام ويقولون يحتاجون إقامة حجة وإزالة شبهة، لكن تعلمون ابن المبارك وابن عيينة وأحمد يكفرونهم كثيرا ظاهرا في هذا الباب. وتعطيل من نوع آخر، وهو إثبات الصفة على غير وجهها، على غير حقيقتها. على غير وجهتها. نعم الاسم يثبتونها، لكن الكلام على الصفة ليس على الاسم. على غير حقيقتها المراد منها. المؤولة. أو أقصد المفوضة. هذا نوع تعطيل عند المفوضة. هؤلاء الذين يفوضون المعنى والكيفية. وهؤلاء شر خلق الله في هذا الباب بعد الجهمية طبعا. نعم ما معنى ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيقولون هنا الحب إرادة السواد. طيب لا هذه طرف الثالثة آسف، يقولون الحب هنا إذا سألناهم إن الله أحب فلانا العبد التقي النقي، يقولون أحب ما أحبه، أحب همزة وحاء وباء، هذا الذي نعرف عنه. ما معنى أحب؟ أحب تشرحون الحب هنا ما تعرفون. نعم معروف المحبة كالتفاح لا تستطيع أن تفسرها، محبة الله تعالى أمر يستشعره الإنسان، وإذا أحب الله العبد رفعه وأكرمه، لكن أحبه يحبه الله جل وعلا. مفهوم؟ هم يقولون لا نعرف عن الحب هذا إلا الحاء والباء أو الهمزة والحاء والباء فقط. ها؟ بلا معنى فقط حروف انضمت لبعضها خرجت كلمة ما أحب، حروف انضمت إلى بعضها خرجت كلمة اسمها أحب فقط. هذا تعطيله الآن، هذا تعطيل. نعم على غير وجهها الطائفة الثالثة. لا هي الثالثة، ضاع على الثالثة كما نبهنا لها صاحب القناة، هي الثالثة الثانية هي التي عطلت، لم تجعل لها معنى حقيقي. تعطيل المعنى، يعني يثبتها، يثبت القدرة. وما القدرة؟ يقول لك قاف دال راء تاء مربوطة. العزة، يقول عزة عين زاي تاء مربوطة. مفوضة، المفوضة. ويقولون بأن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التفويض، وسنبين إن شاء الله. فوضى ما هي ما خاص فوضى المعنى فوضى الحقيقة انتهى الموضوع. فهؤلاء مفوضة فوضى المعنى والكيفية، يعني هو إذا فوض المعنى فقد فوض الكيفية. نعم. طيب وتفويض الكافية ممدوح غير مذموم كما سنبين. طيب هذا لا في ما لا تتعجل. طيب والطائفة الثالثة التي هنا شوف الجناية الجناية هنا المفوضة ماذا فعلت؟ فرغتها عن المعنى. أما المؤولة جعلوها بمعنى آخر غير المراد، جعلوا لها معنى، يعني هم ارتقوا عن المفوضة بأنهم جعلوا لها معنى، قالوا لا مش مؤهل الكلمة لها معنى، لكن حادوا عن المعنى المراد الحقيقي. أحب أراد الثواب، أتب أراد العقاب، نزل نزلت رحمته، وجاء ربك ممتاز رحمة ربك إلى التوالد. يبقى الله لا يهدي، مفهوم؟ هم يقولون ذلك. فأولوها جعلوا لها معنى غير المعنى، هذا التجني هنا، وهذا نوع تخطيط. ممتاز، لفض فوق، لفض فوق كتبوها. ليبي والله يعني سيتفوقون يا ليبي عليك، صدقني غفر الله لك. نعم كتبوا ما هو فوق ذلك، هداك الله هداك الله. الغرض المقصود بأنهم هنا عندهم نوع الليبي، نعم كتبوها. فهذا نوع تعطيل، هذا نوع تعطيل. طيب ما العلاقة بين التعطيل والتحريف هنا؟ بينهما عموم مخصوص، بينهما عموم وخصوص، يتفقان في مسألة إلغاء المعنى المراد وإتيان بمعنى آخر غير المراد، أو لا إتيان بمعنى، ها؟ لا إتيان بمعنى ما يكون تحريفا، يكون تعطيلا، لكن أن يأتي بمعنى غير معنى المراد فهذا التحريف. مفهوم؟ اليد، يد الله فوق أيديهم، قالوا قدرة الله فوق قدراتهم، هذا نوع تعطيل لأنه عطل المعنى الحقيقي وأتى بمعنى آخر. مفهوم هذا الباب؟ أهل والوقوف هنا مع التعطيل الذي نتكلم عنه، التعطيل الأول والتعطيل الكامل، وهو إنكار الاسم وصف هذا التعطيل التام، هذا التعطيل التام، التعطيل المحض. الثاني هو التعطيل اللي هو تفريغ الاسم عن معناه. التعطيل هنا إلغاء المعنى المراد، إلغاء المعنى المراد من الصفة، وهذا الذي يسمونه تفويضا. وقالوا هذا التفويض هو عقيدة أهل السنة والجماعة، واستدلوا على ذلك بشبه ما ورد بسنة صحيحة لابن عيينة، قال أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. وعن الزهري وعن ابن عيينة قال تفسيرها قراءته، قراءتها تفسيره، عرفت تفسر في قراءته، يعني عندما يقول الله جل في علا تجري بأعيننا، قال قراءتها تفسيره، ما تسأل عن العلم، قال الله جل وعلا مما عملت أيدينا، قال قراءتها تفسيره، أمروها كما لا تسأل. فهو يقول هنا الآن هذا هو التفويض التام، وورد عن أحمد كلام شبيه بهذا، فهذه شبه تعلق بها. ولو أخذت بغرار الكلام أو بأصل الكلام عن السلف أنهم كانوا حقا يفوضون، حقا كانوا يفوضون، لكن كانوا يفوضون الكيفية للمعنى، كانوا يفوضون الكيفية للمعنى. ها؟ هذا تفويض الكيفية، فهو التفويض، لكنهم لبسوا على الناس. وأصل ذلك في قول مالك رأس الباب، وإن كان هذا المسألة أصالة رواه حديثا مرفوعا موضوعا أو ضعيف جدا، وهو ورد عن المسلمة، والكلام هذا شوف سبحان الله عجب، الكلام هذا أصله كلام ربيعة ليس كلام مالك، هذا الكلام أصله كلام ربيعة. شوف الله تعالى ألتقى بمن؟ بمالك، طارت به إلى الآفاق، لما؟ لتعظيم الأثر، لأن ربيعة وإن كان هو شيخ مالك وله ما له من الفضل كان يميل للرأس، وأما مالك كان يلصق نفسه بالأثر، فانظر من التصق بالأثر كيف يكون علو الذكر بالأثر. فمالك قال هذا القول عندما قال الاستواء معلوم غير مجهول والكيف غير معقول. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم يعني معلوم وين في اللغة نعلم المعنى أو أسس لنا أنه لم يفوض المعنى هنا علم أنه على. قال والكيف مجهول ولا بد أن نقف هنا. إذا قلنا تفويض الكيف لا يمكن لذات أن تكون إلا أن تكون لها صفة لا تتعرى ذات عن الصفات ولا يمكن أن تثبت صفة بلا كيفية. هذا العقلاء لا يقبلون هذا. لا يمكن من صفة تثبتها إلا ولها كيفية. صحيح. طيب والكيفية على حالي كيفية ظهرت لنا وعلمناها بوصف أو برؤية أو بخبر الثقة وكيفية غابت عنا. صحيح. أما الأولى فلابد أن نقول بها وننظر بها ونفصل القول فيها. وأما الثانية غابت عنا لابد أن نؤمن بها ولا نسأل عنها. وهذه صفات الله كيفية صفات الله لا نفعلها ثابتة. فلله يد كيف هذا غيب يعني لها كيفية نعم يتكلم الله له كيفية نعم صفة الكلام لها كيفية. إذن كل صفة لها كيفية لا بد. لكن هذه الكيفية غيب ومحض إيمان العبد أن يؤمن ويسلم للغيب. ماذا قال عن وصف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب لذلك الصحابة قالوا نفوض الكيفية. فلذلك لما قال الإمام مالك قال والكيف مجهول ما قال غير موجود ما قال إنه ما في كيف. وفي رواية أخرى قال والغيب والكيف غير معقول يعني موجود ولا غير موجود موجود لكن غير معقول لا نعلمه لم نرى غيب. فهنا الإيمان محض التسليم نعم لله الله يجيء نعم يجيء. كيف يجيء الله أعلم لأنه غيب هي صفته ذكرها كيفياتها لا نعلم غابت عنا. فلما غابت قلنا سلمنا لله. ومحض الإيمان يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالغيب. مفهوم هذا الكلام؟ فأصل لنا الإمام مالك بأن المعنى لا يفوض والكيف هو الذي يبقى وافقنا المفوضة في إيش؟ في تفويض الكيف. وهذا هو الممدوح لأنه غيب. أما المعنى فلا لأن من اللوازم أن الله خاطبنا بما لا نعقل خاطبنا بما لا نعلم خاطب. يعني معنى ذلك أنه كأننا يكلمنا باللغة الصينية كانوا كانوا باللغة الصينية هكذا أنا شاب الصيني شغالين صيني فاهم؟ أراد تجهيلنا بدل هو هذا وهذا هذا من لازم الباطلة التي يمكن أن تقبل بحمل الأحوال. بل الله كلمنا لنعلم بمعنى نفهمه تنزيل من رب العالمين نزل به على قلبك لتكون بلسان عربي إيش مبين ظاهر جلي يعرف. فإذا خاطبنا بما نعقل فلا نفوض المعنى لكننا نفوض. هذا منهج أهل السنة والجماعة لا تعطيل. وتفويض الكيفية ليس تعطيلا. أما التعطيل أن يفوض المعنى ويفوض الكيفية. ومن نوع التعطيل كما قلنا أيضا التحريف. إذن قال من غير تحريف ولا تعطيل من غير تحريف ولا تعطيل. عامة هذه الأصل في هذا الباب. فإننا نقول إذا كانوا قد قالوا كلاما فيه البهتان والزور بأن علم السلف أحوط أسلم أحوط لكن علم الخلف أحكم وأعلم فهم؟ هذا قول المجانين وأعتذر على هذا. هذا لأن الذي يتجنى على مثل السلف لا يصح له أن يقول بأمثال هذا. هو معنى ذلك أنه يجهل السلف. ومن جهل السلف فهو جاهل. من جهل الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان فهو جاهل. لا نقبل منه هذا الكلام. نقول جهلت الأماجد فأنت جاهل. من علم السلف هو ترى الإتقان والتطبيق وهم على تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فعلم السلف أعلم وأحكم وأسلم وأحوط. وعلم الخلف إن لم يستنيروا بعلم وعلم الخلف إن لم يستنيروا بعلم السلف فهم أضل بالتصريح لا بالتلميح. نعم، لأنهم لا يستطيعون. هذا هو معنى أنت الآن تضل لي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، صحيح؟ فكيف أقبله منك؟ كيف أقبله منك؟ ما أقبل منك ذلك. لكن ترى الآن، شوف، انظر في كل حال نرى غلو ونفو، والوسطية العدول هم أهل السنة والجماعة، ما بين الإنكار المحض وما بين التفويض المحض وما بين الإنكار الجزء في التعطيل، أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء. إذا سألنا الله سبحانه وتعالى يكفينا أن نقول قال رسولك، وهم إذا سألهم الله قال فلان وقال فلان. هذه النجاة عندما سألك ربك عن اعتقاد، واعتقاد عزم القلب هنا أنا عقدت عليه، عندما يسألك تقول قد قلت في كتابك وقد قال رسولك يد الله فوق أيديه، ثاني يقول قد قال فلان وفلان، فالله تعالى كيف سيرد عليه؟ فمن الحجة؟ لمن لا، من الأسلم ومن الأعلم، من الأعلم؟ إذ العلم فقط في الكتاب والسنة، لا علم إلا في الكتاب والسنة، مفهوم؟ لذا بغير نقف عند هذه، ونسأل الله لنا فعلا أن يثبت لنا هذا الخير حين أبدا. ها؟ لا ليتنا نستمر. نعم، هي المتعة، كل المتعة، نعم هذا هو صحيح، لكن ماذا نقول؟ احنا مرهونون بكتب ونريد ان ننهيها، والله تعالى سيستر علينا جميعا. الله يحفظنا، يحفظ سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.